حول مقدمة الكتاب النفيس، ووصلنا إلى قول الإمام الشارح الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، يقول: وقبل الشروع في شرح كلام المصنف نذكر ترجمته على سبيل الاختصار، لأننا ذكرنا ترجمة الإمام الشوكاني الشارح في اللقاء الماضي الدرس الأول، واليوم هو يقرأ أو يكتب ترجمة للإمام المصنف صاحب المنتقى. فيقول: هو الشيخ الإمام علامة عصره المجتهد المطلق أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام، طبعا أبو البركات بكنية، مجد الدين ده لقب لكن اسمه عبد السلام، وحفيده شيخ الإسلام كنيته أبو العباس، مع أنه ليس له أبناء بل لم يتزوج، شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، ولكنه كان يكنى بأبي العباس، ولقبه تقي الدين، لم يسمي نفسه بهذا، فهذا من باب تزكية النفس، وإنما سماه الآخرون، سموه تقي الدين، وكنيته أبو العباس، ويقولون عنه جده يقال عنه شيخ الحنابلة، أما ابن تيمية فيقال عنه الحفيد شيخ الإسلام رحمة الله عليهم جميعا. أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن الخضر ابن محمد ابن علي ابن عبد الله الحراني المعروف بابن تيمية، وإن كان ضبط كلمة الخضر ليس هكذا، وإنما تضبط القضر بفتح الخاء وبكسر الضاد القضر. قال الذهبي في النبلاء الإمام الذهبي العلامة الكبير الحافظ الناقد شيخ الإسلام، قال في كتابه النبلاء يعني سير أعلام النبلاء، كتابا ألفه عظيما هذا الكتاب، له كتاب قريب اسمه تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، قال: ولد سنة 90 و500 تقريبا، يعني 500 سنة 590 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفقه على عمه الخطيب، كانوا دائما يعني سيد الواحد من هؤلاء العلماء الأماني، كان أول ما يتفقه على أهل بيته، فكان علماء أبناء علماء أحفاد علماء، وتفقه على عمه الخطيب، وتتأتي ترجمة الخطيب في كلام الإمام الشوكاني فيما بعد. يقول: وقدم بغداد وهو مراهق مع السيد بن عمرو، ذهب في سن المراهقة مع السيد ابن عمه، وسمع من أحمد ابن شكيئة وابن تبرزد ويوسف ابن كامل وعزة، يعني عزة من العلماء الكثيرين، فكانوا يأخذون العلم لا عن شيخ ولا عن اثنين، وإنما يأخذون العلم عن شيوخ كثيرين، وسمع بحران بلده يعني من حنبل وعبد القادر الحافظ، وتلا بالعشر على الشيخ عبد الواحد ابن سلطان، تلا بالعشر يعني بالعشر قراءات، كان يتلو بالقراءات العشرة على الشيخ شيخه في القراءات العشر عبد الواحد ابن سلطان، حدث عنه ولده شهاب الدين والدمياطي وأمين الدين ابن شقيق وعبد الغني ابن منصور ومحمد ابن البزار والواعظ محمد ابن عبد المحسن وغيرهم، ولم يكن وعاظ زمانه كوعاظ زماننا، بل كانوا علماء. فكان ابن الجوزي يسمى بالوعظ مع انه كان علما عظيما من اعلام امة الاسلام، ولكنه تطوق بالوعظ، وليس كل عالم يستطيع ان يؤدي وظيفة الوعظ. فحينما يقولون الواعظ ليس معنى ذلك انهم ينقصون من قدره كما هي عادة اهل زماننا، انما نقول فلان الواعظ معنى ذلك اننا نسلبه صفة العلم. نقول هذا واعظ لانه ليس من اهل العلم وليس من طلبة العلم، شغلته واعظ. الواعظ ده الان الناس ممكن يأتون ببعض كتب الواعظ ويحفظونها ويسمون وعاظا، يستطيع ان يقوم بإذكاء الناس وما شاكل ذلك، ولا يكون من اهل العلم في قليل ولا كثير. هؤلاء الذين نسميهم في زماننا بالوعاظ طبقة كانت موجودة في الزمان السابق تسمى بالقصاص، فحينما نقول هذا من القصاص نقصد وعاظ زماننا. فالقاص كان يقول اشياء غير صحيحة وضعيفة بل ومركبة بل وموضوعة وما شاكل ذلك، لكن حينما كانوا يقولون فلان واعظ لم يكونوا يصفونه هنا بانه من ايه؟ من طبقة القصاص، وانما يعني انه من العلماء. يقول: وبالطبع من اسماء انت لا تعرفها ولكنها معروفة عند المترجم، يعني الامام الذهبي يذكر اسماء اعلام كبار جدا، سواء من اخذ عنهم الامام مجد الدين ابو البركات ابن تيمية او من علمهم ونقلوا عنهم العلم. يقول: وتفقه ودرع واشتغل وصنف التصاميم. وكل جملة فعلية من هذه الجمل التي ذكرها الامام قصة طويلة، يعني هو هنا يختصر تاريخ الامام، فيقول: وتفقه وبرع واشتغل وصنف التصاميم. لا تظن انه في كتب التراجم حينما يعني يكتبون هذا الكلام، لان كتاب التراجم قديما لم يكونوا كمن يتصدى لكتابة القصة في زمان الناس اليوم، بيقاس كلامهم بالاشباط، ولكن علماء التراجم كانوا علماء بحق، علماء جرح التعبير، فالكلمة عندهم موزونة والكلمة عندهم بمقدار. فهو حينما يقول: وتفقه وبرع واشتغل وصنف التصانيف، يحكي تاريخ الامام ابي البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله. وانتهت اليه الامامة في الفقه، انتهت اليه الامامة يعني في زمنه وفي عصره كان حاملا امامة الفقه، كان حاملا امامة الفقه ودرس القراءات، يعني لم يكن دارسا للقراءات وفقط بل كان يدرس القراءات كذلك. وصنف فيها أرجوزة، والأرجوزة هي قصيدة على بحر الرجل، القصيدة التي تكون على بحر الرجل تسمى عند العلماء أرجوزة. تلا عليه الشيخ القيرواني، يعني ممن تلا عليه وأخذ عليه القرآن كقراءات، الشيخ القيرواني، وحج في سنة 51 على درب العراق من طريق العراق يعني، وابتهر علماء بغداد لذكائه وفضائله، ابتهروا بمعنى يعني انبهروا من علم ذلك الامام نظرا للذكاء والفضائل المتعدده. والتمس منه استاذ دار الخلافه محي الدين ابن الجوزي الاقامه عندنا، فتعلل بالاهل والوطن، تعلل بالاهل والوطن كما عرض من زمان الناس المعاصر، كما عرض على الشيخ الالباني رحمه الله عليه ان يقوم بامامه دار الحديث في الهند، فتعلل بالحرب الاهليه، نفس الكلام يعني او قريبا منه، ذكرتني العباره فتعلل بالاهل والوطن. قال الذهبي في السير في سير اعلام النبلاء ايضا سمعت الشيخ تقي الدين ابا العباس من الامام احمد بن زيد، ولانه كان شيخا للامام الذهبي فالامام الذهبي ينقل عن شيخه شيخ الاسلام رحمه الله عليه يقول سمعت الشيخ تقي الدين ابا العباس يقول كان الشيخ ابن مالك يقول أولينا للشيخ المجدي الفقه كما أولينا لداود الحبيب. الإمام ابن تيمية يتكلم عن جده فيقول إن الإمام ابن مالك، الإمام ابن مالك اللي هو مين؟ صاحب الألفية جمال الدين ابن مالك، كان عصر مليئا بالعلماء في شتى مناحي العلم، علوم اللغة وعلوم العربية وعلوم الإعراب وعلوم الفقه وكل العلوم. شوف كان الشيخ ابن مالك يقول أولينا للشيخ المجدي الفقه كما أولينا لداود الحديد. قال الشيخ ابن تيمية يعني الحديد وكانت في جدنا حدة. ما هي الحدة؟ الحدة أحيانا نقول فلان في حدة، نقصد الحدة في الغضب، يقول إنسان عنده حدة بخمسة بسرعة، لا، كلمة الحدة يعني القوة، فإن كانت في الغضب فهي المعروفة، ولكنه هنا لم يقل كانت في حدة في الغضب، وإنما يقول كانت في حدة يعني في قوة، ثم فسرها بقوله رحمة الله عليه اجتمع ببعض الشيوخ وأورد عليه مسألة. لو كانت بقى الحدة زي ما احنا عاملين يقول لك مثل خناقه مش كده ولا ايه؟ وانما قال اجتمع ببعض الشيوخ واورد عليه مساله. الشيخ الذي اجتمع بالمجد اورد على الامام المجد مساله فقال الجواب عنها من 60 وجها. الجواب من 60 وجه، يعني معنى كده الامام احمد بن تيميه ما جابش الكلام ده من بره مش كده ولا ايه؟ ما جابش مساله تعديل الوجوه من بره، ما جابش روح مش كده ولا ايه؟ فقال الجواب عنها من 60 وجهة، الأول كذا والثاني كذا وسردها إلى آخرها، وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع. قال له يعني أنا أرضى عنك إن اللي قلته ده تعيده مرة ثانية. شفت بقى كلمة الحدة المقصود بها إيه؟ الحدة المقصود بها الإيه؟ القوة، كان قوة في العلم والعمق في العلم والبحث، كما حدث في الإمام البخاري كما حكينا لحضراتكم في أثناء درسنا في تاريخ الفقه الإسلامي، وبينا أن الإمام البخاري أورد عليه الناس مجموعة من الإشكالات في الحديث، فكان الظن بمن هو في مرتبته أن يجيب عن الأسئلة وألا يقع في الفخر، ولكن الذي ظهر العلماء ما هو؟ اللي جعل العلماء ينبهر منه انه حفظ الخطا وقاله على الصواب. عشره رجال كل واحد منهم معه عشره من الاحاديث المركبه اسانيدها على متون لغيرها، كل واحد يذكر له عشره احاديث، تعرف كذا؟ قل لا اعرف. يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. تعرف هذا؟ قال لا اعرف لا اعرف لا اعرف. واحد يخلص يقوم الثاني يقول عشر احاديث، يقوم الثالث يقول عشر. العوام يقولون اي عالم هذا؟ الرجل اللي مش عارف ولا حديث ده، لكن الذين دبروا المكيدة قالوا فهم الرجل فهم المسألة. لكن لغاية هنا عالم كبير من علماء الحديث، هذا امر بالنسبة لكبار علماء الحديث ليس بشيء يذكر، يعني ليس منقبة عظيمة يعني في القناة انه يعرف الاحاديث المركبة، لكن الذي انبهر العلماء له وسلموا له حينما انتهت الأسئلة أو رجال العشرة، فإذا لي يقول لهم قم يا فلان، قوم الأولاد هو حفظهم بأشكال قوم أحاديثك كذا وكذا وكذا، ويعد عشرة أحاديث لأسانيد المركبة خطأ، ثم يقول وخراب الحديث الأول كذا، أما الحديث الثاني فقلت كذا وصوابه كذا وهكذا حتى أتى على العشرة. فبهذا الأمر خضع الناس له والإمامة، وهنا إمامه عبد السلام ابن تيمية يسأل سؤالا أو يورد عليه بعض الشيوخ مسألة فيقول الجواب عنها من 60 وجها، الأول كذا والثاني كذا وصار بقى إلى آخرها. قال وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع فقضى له وابتكر. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن جده. قال العلامة ابن حمدان، قال العلامة ابن حمدان كنت أطالع على درس الشيخ وما أبقي ممكنا، فإذا أصبحت وحضرت ينقل أشياء غريبة لم أعرفها. يعني بيجهز الدرس، بيجهز الدرس وبيجهزه من كل الكتب التي تحت يده ولا يبقي ممكنا، مفيش مسألة تتفرع إلا ويذكرها ويذاكرها ويدرسها، ويأتي في مجلس الشيخ ويلا بقى المفروض نطلع من هذا المجلس يعني وقد أتيت على كل شيء، فالشيخ مش هيجيب جديد، فإذا به يعلم أو يرى في المجلس أن الشيخ قد أتى بأشياء غريبة لا يعرفها، من أين جاء بها؟ الله أكبر. فدائما كان يأتي بالإيه؟ بالجديد على أسماع هؤلاء العلماء. قال الشيخ تقي الدين اللي هو الإمام شيخ الإسلام: وجدناه عجيبا في طرد المدون وحفظ المذاهب بلا كلفة، يطرد المدون طردا حافظ ذاكرة حكيمة، وحفظ المذاهب بلا كلفة، وسافر مع ابن عمه إلى العراق ليختمه، وله 13 سنة ذهب وسافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه، اللي هو السيف ابن عميلة فقال فوق مع السيف ابن عميلة، وله 13 سنة. بين لنا هنا ان سن المراهقة كان في حدود كام؟ 13 سنة. فكان يبيت عنده ويسمعه يكرر مسائل الخلاف فيحفظ المسألة، هو قاعد سايق عند ابن عمه، وابن عمه هو اللي بيذاكر لانه كبير، فبيردد مسائل الخلاف يعني مسائل الفقه بيرددها عشان يحفظها. كان نجم الدين وهو ابن 13 سنة يحفظ ما يردده الاخر بدون ان يكلف بشيء، هو قاعد كده لا ده بيردد يحفظ وحده، ومثل واحد قاعد مثلا بيحفظ مثلا مجموعه وبيردد علشان يحفظ، فاذا بهذا الطفل الصغير او الغلام الصغير كان بمجرد ان يسمع الكلام كان هو يحفظه. وابو البقاء شيخه في النحو والفرائض، ابو البقاء اهو قلت لك زمن عجيب، زمن كان مليئا بالعلماء يعني النجباء. من هو ابو البقاء العقبري؟ ابو البقاء العقبري عبد الله بن حسين بن عبد الله العقبري صاحب كتاب التبيان في اعراب القران المسمى بإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. وأبو البقاء شيخه في النحو والفرائض، يعني أبو البقاء شيخه في النحو والفرائض. وجمال الدين ابن مالك كان معاصرا له، وأبو بكر ابن غنيمة شيخه في الفقه، وأقام ببغداد 6 أعوام مكبا على الاشتغال، ثم ارتحل إلى بغداد قبل 20 و600، يعني قبل 620 ارتحل إلى بغداد، إذا كان عنده قد إيه؟ في حدود 30 سنة هجرية. فتزيد من العلم، تزيد يعني نقل من العلم وأصبح علمه في زيادة، فتزيد من العلم وصنف التصانيف مع الدين. لو قد تزود من العلم اخذ زادا من العلم، لكن تزيد يبقى الامر فيه ايه؟ مبلغه في اخذه للعلم. وصنف التصانيف مع الدين، يعني ايه مع الدين؟ يعني كان دينا، كان دينا صاحب ديانه، مش القضيه قضيه يحصل العلم ويصنف ويؤلف وفقط، ولكنه كان دينا، يعني كان عنده دين وعنده تقوى، لأن للأسف ما أضاع الدين إلا أناس يحفظون مسائل ويكثرون من حفظ المسائل ويصنفون تصانيف ولكنها لا تفيدهم هم في شيء على الفكرة. بعض الناس نجدهم يعني صفاتهم او بيعملون اعمال اهل العلم لكنهم بعيدين عن اخلاق اهل العلم. وتفكرون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فتزين من العلم وصنف التصانيف مع الدين والتقوى وحسن الاتباع. يعني في بعض الناس ينسبوا الى التدين ولكنهم ليس عندهم حسن اتباع. حسن اتباع ضد البدعة، يحارب البدعة وعلى منهج كذا، على منهج ايه؟ منهج اهل السنة والجماعة. وتوفي بحرام يوم الفطر سنة 52، يعني سنة 652، يعني كان عنده في حدود 62 سنة هجرية، يعني قريبا من عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن علماء الأمة. وإنما قيل لجده تيمية لأنه حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. يعني كلمة تيمية قيلت من باب الايه؟ التفاؤل. يعني هو رأى على درب تيماء طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. يعني نسبها الى ضرب ايه؟ ضرب تيماء الذي حج من طريقه. وقيل قول اخر في سبب تسمية تيمية، ان ام جده كانت تسمى تيمية وكانت واعظة. يعني امه او ام جده يعني كانت عالمة وكانت تسمى تيمية، يعني ذرية بعضها من بعض حتى النساء، وكانت واعظة. وقد يلتبس الإمام الشوكاني يقول كده، وقد يلتبس على من لا معرفة له بأحوال الناس صاحب الترجمة هذا بحفيده شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم شيخ ابن القيم الذي له المقالات التي طال بينه وبين أهل عصره فيها القطاع وأخرج من مصر بسببها، وليس الأمر كذلك. يعني قد يظن بعض من لا علم له بأحوال العلماء أن مجد الدين أبا البركات عبد السلام ابن تيمية هو شيخ الإسلام المشهور اللي تلميذه ابن القيم، وهذا خطأ. فده جدا يبقى شيخ الإسلام حفيده وغيبته اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وغيبتهم. ولذلك قال في تذكرة الحفاظ، ده إمام الشوكاني اللي بيتكلم، قال في تذكرة الحفاظ، يقصد من؟ الإمام الذهبي أيضا. هو الإمام الذهبي له كتب تراجم كثيرة، من ضمنها تذكرة الحفاظ وهو كتاب مختصر ليس من المطولات كثير أعلام النبلاء أو تاريخ الإسلام. قال في تذكرة الحفاظ في ترجمة شيخ الإسلام وأحمد ابن المفتين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام المجتهد عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني. يعني أراد أن يبين الفرق بين الإمام مجد الدين عبد السلام وبين أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية اللي هو شيخ ابن القيم وشيخ ابن كثير وشيخ الإمام الذهبي. مش كده؟ موضوع تلمذته، وتلمذة الإمام ابن تيمية الذهبي والإمام ابن القيم والإمام ابن كثير كثرة كافرة من أهل العلم. يقول وعم المصنف الذي أشار الذهبي في أول الترجمة أنه تفقه عليه اللي هو الخطيب، قلت لحضراتكم إن الإمام الشوكاني سيترجم للخطيب هذا الذي قال عنه تفقه بعمه. يقول هو أبو عبد يقول وعم المصنف الذي أشار الذهبي في أول الترجمة أنه تفقى عليه ترجم له ابن خلكان في تاريخه. ابن خلكان ألف كتابا في التاريخ وذكر فيه تراجم أهل العلم، فقال هو أبو عبد الله محمد ابن ابي القاسم، محمد ابن ابي القاسم ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله المعروف بابن تيمية الحرمي، الملقب فخر الدين الخطيب الواعظ الفقيه الحنبلي، اهو مش خطيب واعظ بس لا اهو الفقيه الحنبلي، كان فاضلا تفرد في بلده بالعلم، كان متفردا في بلده ليس بالوعظ وانما بايه بالعلم. ثم قال وكانت اليه الخطابه بحران ولم يزل امره جاريا على سداد. ما معنى لم يزل امره جاريا على سداد؟ السداد يعني الاستقامه والقصد حسن القصد، يعني الانسان كان مسددا الى العمل والعلم فكان عاملا بعلمه، فيقال هذا كان على سداد يعني كان موفقا وكان مسددا وكان في ظاهر الامر امام الناس رجلا مستقيما على نهج اهل السنه والجماعه محاربا للبدعه واهلها. ولم يزل امره جاريا على سداد. مولده في اواخر شعبان سنه 242 بمدينه حران، وتوفي بها في 11 سنه 21. ثم قال وكان ابوه احد الابدال والزهاد. طبعا هنا ترجم الترجمه دي لمين؟ ترجمه الخطيب. من الذي قام بترجمتها؟ المترجم مين؟ مش الزهري ولا شيخ الاسلام. اللي ترجم هنا مين؟ ابن خلدان. خدوا بالكم لان لو الزهري مش هيقول احد الابدال، لان حديث الابدال ده حديث من الاحاديث الضايعه مش كده ولا لا؟ فالامام الناقد الزهري مش هيقول هذا الكلام. شوف الفروق بين المؤرخين علشان نبقى عارفين الفرق بين مؤرخ ومؤرخ. فقال وكان ابوه احد الابدال والزهاد. فكان ابوه احد الزهاد ماشي، لكن الابدال دي بقى قصه كلها مشاكل. ولذلك ننقل عن الامام ابن قيم الجوزيه في المنار المنير في الصحيح والضعيف يقول ومن ذلك احاديث الابدال والاقطاب والاغوار والنقباء والنجباء والاوتاد كلها باطله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي حديث تجد فيه ابدال او تجد فيه الاغوار او الاقطاب كل ده ركبه مين؟ الصوفيه. وقال علي الخالد في الاسرار المرفوعه في الاخبار الموضوعه حديث الابدال من الاولياء له طرق عن انس مرفوعا بالفاظ مختلفه كلها ضعيفه، كل طرقه ضعيفه. وطبعا لما يكون في حديث جاء من طرق متعدده وكل الطرق التي جاء بها ضعيفه وضعفها ليس من قبل حفظ رواتها وانما الضعف من عداله الرواه فاتهم هذا الحديث. يبقى هذا الحديث كثره الطرق تزيده ضعفا على ضعف. ولذلك يتحدث الحافظ والمحدث والعابد المتمكن من علم العلل فيحكم على الحديث بكثره طرقه لا بالتحسين وانما بالوضع. يقول هذا حديث انفرد به من هم متهمون، فالمتهمون دول لما يكسروا الطرق تتعدد وكل اتهام في العداله ماذا تكون النتيجه؟ تكون النتيجه ان هذا الحديث ايه؟ في هنا شبهه قويه لوضع هذا الحديث. وقال السقاوي في المقاصد الحسنه حديث الابدال له طرق عن انس رضي الله عنه مرفوعا بالفاظ مختلفه كلها ضعيفه وبعضها اشد في الضعف من بعض. ولذلك اورد حديث الابدال الامام الالباني في السلسله الضعيفه برقم 936 وقال هو حديث منكر، حديث منكر، انكر متن الحديث. وكذلك قال الامام الذهبي عن رواتي هذا الحديث. الحديث ده بيقول ايه عشان تبقوا عارفين؟ الابدال بالشام وهم 40 كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلا. عرفت الابدال يعني ايه؟ يعني هم 40 ثابتين لو واحد فات الله يأتي برجل آخر ليتم الأربعين. الأبدال بالشام وهم أربعون رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا رجلا، يبقى بهم الغيب وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. هذا هو حديث الأبدال، يعني عمدته وعمدة الرواية. وكان الحديث قد جاء بإيه؟ بألفاظ متعددة. يبقى قال وكان أبوه اللي هو الخطيب عبد بن الدين أبي البركات، قال وكان أبوه أحد الأبدال والزهاد. عرفنا حديث الأبدال هذا. قال المصنف قدس الله روحه ونور ضريحه، هذه كلمة يعني يذكرها أهل العلم عن العلماء، يقولون قدس الله روحه، وتقديس بمعنى الايه؟ التطهير. نعم، التقديس بمعنى التطهير. ونور ضريحه، والضريح ليس المقصود به الضريح بتاع المقامات يعني، وانما كلمة الضريح في اللغة يعني الايه؟ القبر. فهو يدعو للمصنف اللي هو الإمام ابن تيمية الجد رحمه الله. قال الشوكاني قال المصنف قدس الله روحه ونور ضريحه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا هنا يبدأ شرح الكتاب، فلما يبدأ شرح الكتاب يذكر ايه؟ يذكر المقدمة، فذكر مقدمة الإمام مجد الدين مجد الدين عبد السلام. فقال افتتح الكتاب، يبقى هيقول فقرة من هنا بقى وراية، يقول فقرة من الكتاب واشرحه. وطبعا مقدمة الإمام ابن تيمية قليلة جدا، بعد ذلك يدخل في ايه؟ في شرح الأحاديث، لكنه أطال هو في شرح المقدمة. قال افتتح، طبعا احنا مش عاوزين نطيل، بس المشكلة ان المقدمة مقدمة الامام الشوكاني مليئة بالمفردات الصعبة والتراكيب الصعبة. احنا هدفنا ان احنا بس نحل الايه؟ الاشكالات ونحل الرموز، يعني مش عاوزين نطيل علشان ندخل في الكتاب اللي غرضنا ان احنا نقوم باذن الله تبارك وتعالى بقراءته والتعديل عليه. والا فان مقدمة الامام الشوكاني مليئة بالاصطلاحات وبالذات المنطقية. والغريب ان الامام الشوكاني الف الكتاب وكان صغير السن وقتها كما تعلمون، كان صغير السن، فلما ان كبر في السن والف كتبا مثل فتح القدير في التفسير كانت العبارات ايه؟ اسلس. وكانت العبارات ايه؟ يعني مش معنى اسلس بمعنى ان هو هنا يعني اسلوبه فيه عي او شيء من هذا القبيل، لا، ولكن هو هنا يتعمد انه يصعد التراكيب. لكن لما كبر في السن والف كتاب فتح القدير في التفسير كان الاسلوب ايضا بكثير، مع انه بيتناول في شرح المقدمه هنا ما شرحه في فتح القدير، لانه يشرح كلمه الحمد لله. الحمد لله الشرح تجد شرح لها صعب جدا، لكن بالنسبه لفتح القدير هو يفكر في القران بعد ميل الاوتار بفقط، هتجد التفسير بيتعرض لنفس الكلام ولكن بعبارات ايه؟ اخف، وترك اشياء من الامور المنطقيه الكلاميه التي ذكرها هنا في هذه المقدمه. خدوا بقى السن برضه ايه؟ بيعرف، مش كده؟ فقال افتتح الكتاب بحمد الله سبحانه اداء لحق شيء مما يجب عليه من شكر النعمة. يعني يفتتح الكتاب بحمد الله سبحانه، لماذا يحمد الله؟ أداء أهو، أداء لحق شيء. إذا أداء دي تعتبر إيه؟ مفعول لأبي، مش كده؟ أداء لحق شيء مما يجب عليه من شكر النعمة، فكلنا واجب علينا أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فهو يريد أن يؤدي حق شيء، وإلا فلن يستطيع أحد أن يؤدي حق كل شيء، وإنما هو يريد أن يؤدي حق شيء مما يجب عليه من شكر النعمة. التي من آثارها تأليف هذا الكتاب، لأن كل شيء من الله سبحانه وتعالى، كل نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. من آثار نعم الله على المؤلف أنه ألف هذا الكتاب، مش كده؟ ولذلك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل شيء الإنسان الموحد لا يرى نعمة من النعم إلا وهي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، ويستحق عليها الحمد والشكر سبحانه وتعالى. يقول وعملا، يبقى أداء لحق الشيء وعطف عليها وعملا بأحاديث الواردة في الابتداء به، كحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجل ذنب. وفي رواية كما تذكر أبتر، وفي رواية أقطع، والثلاثة بمعنى واحد، أكثر يعني أقطع، وأقطع يعني أجل ذنب. فيقول كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجل ذنب. واختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصل الحديث وإرساله، هل الحديث موصول أم الحديث مرسل؟ فرجح النسائي والدارقطني الإرسال، وهذا هو الحق، فالحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني في الكبير والرهاوي عن كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. كل أمر ذي بال، يعني إيه ذي بال؟ يعني شأن أو حال، والبال يطلق على الحال ويطلق على الشأن ويطلق أحيانا على القلب، ولذلك يقول أصلح باله. فيقول كل أمر ذي بال، يعني أمر ذي شأن وأمر ذي حال، لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع. وأخرج أيضا ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وأخرجه أيضا أبو داود عنه، وكذلك النسائي وابن ماجه، وفي رواية أغتر بدل أقطع، وله ألفاظ أخرى أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين، له يعني له يعود عليه يعني كتاب الأربعين، له هو الذي ألف كتاب الأربعين. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة هذا في باب اشتمال الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال كل خطبة لا تبدأ بالتشهد فهي جزماء، يعني كاليد الجزماء يعني المقطوعة. وهذا حديث ثابت بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجح الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد يقصد التشهد فسر هذا، وله على ذلك أدلة ذكرها في تعليقه على تخريج أحاديث منار السبيل المسمى بإلواء الغليل، وهو قد خرج هذا الحديث كل أمر زبال وضعفه وذكر طرقه المتعددة، وخرجه تخريجا مستوعبا وبين ضعف الحديث، ولكنه صحح حديث كل خطبة لا تبدأ بالتشهد فهي جزماء كاليد الجزماء يعني المقطوعة. ولذلك كان يسمي العلماء خطبة يزيد ابن أبي سفيان بالبقراء، لأنها لم تبدأ بالتشهد ولم تبدأ بالحمد كعادة الخطباء كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا إن الشيخ الألباني يقول التشهد المقصود به خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم أموره وشؤونه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، وذكر الآيات الثلاثة اللي هي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من سورة آل عمران، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أول سورة النساء، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من آخر سورة الأحزاب. هذه الآيات الثلاث الآيات الثلاثة مذكورة في خطبة الحاجة. يقول وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة هذا في باب اشتمال الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة. يقول الإمام الشوكاني والحمد في الأصل مصدر منصوب بفعل مقدر حذف حذفا قياسيا كما صرح لذلك الرضي ورجحه، أو سماعيا كما ذهب إليه غيره. والحمد في الأصل هذا كلام ذكره الإمام سيبويه في كتابه المعروف بالكتاب، ذكر هذا ودلل على ذلك بأدلة كثيرة وذكر لذلك شواهد كثيرة، بل إنهم من ضمن ما يستدلون به القراءة الشاذة التي يفتح فيها لفظة الحمد فيبدأ بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قوله ملحوظ في قراءة ولكنها شاذة لم تثبت، فيستدلون بها على أصل هذا التخريج النحوي، لأنه يقول والحمد في الأصل مصدر، مش الحمد في الأصل كلمة الحمد، لا كلمة الحمد ما بيتكلمش عنها كفرادة وإنما بيتكلم عنها كإيه؟ كإعرابها في هذا الترتيب، الحمد لله في هذا الترتيب. فيقول في الأصل مصدر منصوب بفعل مقدر. الفعل يعني إيه؟ يعني إيه الفعل المقدر؟ يعني أحمد حمدا لله. فحمدا دي كانت في الأصل مفعول إيه؟ مطلق، يعني مصدر، هو المصدر مفعول مطلق، ثم بعد ذلك هي حمدا لله. فلما تبدأ وتقول حمدا لله أنت عرفت على القول إن هناك فعل محذوف تقديره إيه؟ أحمد حمدا لله. ويبقى حمدا دي تعرف ايه؟ مفعول مطلق، مش كده ولا لا؟ مفعول احمد حمدا يبقى مفعول مطلق. فيقول والحمد في الاصل مصدر منصوب، مصدر منصوب بفعل مقدر يبقى مفعول مطلق، مش كده ولا لا؟ احمد حمدا، فهي في الاصل كانت مصدر منصوب حمدا حدث حدثا قياسيا كما صرح بذلك الرضي ورجحه، اللي هو الشريف الرضي وهو من علماء الشيعة، ولكنه كان بحرا من بحور اللغة العربية، ومعروف وله زواويل شيعة وله كتب مصنفة وله اختيارات في علوم اللغة العربية، وله كتاب اسمه المجازات النبوية. المجازات النبوية يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول حدث حذفا قياسيا، هل الحذف قياسي ولا سماعي؟ يعني يجوز ان الامر ده يقاس عليه ولا هو سماعي ولا يجوز القياس عليه؟ لانهم اتوا او الامام السيبويه اتى بالشواهد في كتابه الكتاب، زي غيثا وعجبا وما شاكل ذلك، فهذه المصادر المنصوبه يعني اعجب وعجبا وهكذا، فهذه المصادر المنصوبه هل يقاس عليها ولا نكتفي بما جاء عن العرب عن طريق السماع ولا نلحق بها شيئا على الاطلاق؟ ايه دي مسألة القياس ومسألة السماع. السماع ان انا ما تعداش ما نقل عن العرب، فلو جاء واحد من اهل العربية واراد ان يقيس شيئا على هذه القاعدة نقول له لا شكرا، القضية دي لا يقبل فيها الايه؟ القياس. اما من اجاز القياس فانه يقبل القياس بشروطه في هذه التراكيب او في هذه الاستعمالات العربية. فيقول منصوب بفعل مقدر حدث حذفا قياسيا، الفعل حدث الفعل حتى القياسية، يعني يجوز ان احنا نقيس عليه. الذي اختار ذلك الرضي الشريف الرضي ورجحه، او سماعيا لا يجوز ان اقيس عليه، وانما لا نأخذ الا بالايه بما سمعناه الالفاظ التي جاءت عن العرب مسموعة ولا نقيس عليها. يقول لك ده مرة القياس لا يقاس عليه. او سماعيا كما ذهب اليه غيره غير الرضي يعني، وعدل به الى الرفع للدلالة على الدوام المستفاد من الجملة الاسمية ولو بمعونة المقام لا من مجرد العدول. يعني الاصل كان مصدر منصوب حمدا، ولكن فادخل عليه الايه الالف واللام وعدل به من جملة فعلية الى جملة اسمية. لان بقول حمدا لله، الجملة دي جملة ايه فعلية، احمد حمدا مش كده. لكن لما اقول الحمد لله انا هنا عدلت، عدلت يعني ايه غيرت وبدلت. بعد ما كان التركيب او الجملة فعلية اصبحت الجملة ايه اسمية. واخدين بالكم؟ قال وعدل به، يعني عدل بالمصدر المنصوب بالفعل المقدر، عدل به الى الرفع فاصبح بدلا من حمدا اصبح الحمد، مش كده؟ الى الرفع. لماذا؟ لماذا عدل به الى الرفع؟ قال عشان نجعله مبتدأ. يقول للدلالة على الدوام المستفاد من الجملة الاسمية ولو بمعونة المقام، لان الجملة الفعلية ما بتدلش على الثبوت ولا الاستقرار ولا مش كده ولا لا؟ ما بتدلش على الثبوت ولا بتدل على الدوام، وانما الجملة الفعلية بتدل على الايه؟ التجدد فقط. مش كده ولا لا؟ يعني مثلا لما اجي دلوقتي اقول مثلا على سبيل المثال، اما اجي اقول ينطلق فلان، غير لما اقول فلان المنطلق، يبقى ده اتهم كل وقت هو المنطلق. لكن لما اجي اقول ينطلق فلان ينطلق الان، بعد شويه ممكن يقف. لكن لما اقول المنطلق يبقى انا اثبتها بقى اسمه كده وصفته كده، بقت جمله اسميه. فالجمله الاسميه بتدل على الايه؟ ولذلك لما قالت الملائكه سلاما قال سلام ايهما ابلغ، قوله الملائكه ام قوله ابراهيم عليه الصلاه والسلام؟ لازم تكون قولة ابراهيم. ليه؟ واحد يقول اشمعنى؟ عشان هو ابراهيم؟ طب ما هم الملائكه. يقول لك لا، القضيه مش كده. لكن القاعده عندنا واذا قويتم بتحيه الايه؟ فحيوا باحسن منها او ردوها. فابراهيم لابد ان يرد باحسن منها. مش كده؟ هو سلاما يعني يسلم سلاما. يبقى هنا سلاما دي جت بدل المصدر. كانهم بيقولوا ايه؟ قلت بدل المصدر، لان سلاما مش مصدر، دي اسم مصدر، وانما المصدر التسليم. مش كده ولا لا؟ المصدر التسليم، يعني كانهم قالوا مسلم تسليما او مسلم سلاما. ما هو سلام اسم مصدر وسلام اسم مصدر، لكن المصدر التسليم والمصدر التسليم. ما علينا. وهم اللي بيقولوا ايه؟ نسلم سلاما او نسلم تسليما، يبقى دي جمله ايه؟ قولوا فعليه. هو قال لهم سلام، دي جمله ايه؟ اسميه، التي تدل على الثبوت والاستقرار، فكانت جملته ايه؟ ابلغ من جملتهم، ورده ابلغ من ردهم. فهنا بتقول الكلام ده عشان نبين الفرق بين الجمله الاسميه والجمله الايه؟ الفعليه، من حيث الاستمرار والثبوت والاستقرار والدوام وما شابه ذلك. قال وعدل به بالمصدر المنصوب الى الرفع للدلالة على الدوام. من اين جاء الدوام؟ المستفاد من الجملة الاسمية ولو بمعونة المقام. فالمقام مقام نفسه ومقام عم لله، فالمقام نفسه هيعني على اني اقول ان المسألة ثابتة ومستقرة ومستمرة. واخدين بالكم؟ ولو بمعونة المقام لا لمجرد الحدود، إذ لا مدخلية له في ذلك، العدول لوحده لا مدخل له في ذلك. لكن هنا بيقول ولو بمعونة المقام، وإن كنا نقول ولو لم يكن المقام مقام مدح، فإن الجملة الإسمية كقاعدة تدل على الثبات والاستقرار والاستمرار. واضح الكلام؟ يعني حتى كلام الإمام الشوكاني هنا اللي بيقول ولو لمعونة المقام لم مجرد العدول بقول بل مجرد العدول يدل على ايه؟ يدل على الثبات والاستقرار والاستمرار. ثم قال وحلي باللام ليفيد الاختصاص الثبوتي، حلي باللام اما ادخل الالف واللام على الحمد لانك نكره ما هو عمل فيها ايه كذا حاجه، احمد حمدا كانت منصوبه جعلها مرفوعه، بس لما جعلها مرفوعه ما جعلهاش نكره زي ما فعل ابراهيم قال سلام لك، ده قال ايه؟ ما قالش حمد زي ما ابراهيم قال سلام، وانما قال الحمد، يبقى عدل عن الفعليه الى الاسميه. ثم زاد على ذلك ايه؟ بادخال الالف واللام لم التعريف، واخدين بالكم؟ فقد وحلي باللام لماذا؟ ليفيد الاختصاص الثبوتي وهو مستلزم للقطش، وده لون من الوان القطش، عارفين القطش انه بيقصر الصفه على الموصوف، فجعل الحمد خاصا بالله عز وجل ومقصورا على الله عز وجل. لان هنا هنيجي نتكلم ونقول طب من اين جاء القصر؟ يقول لك اصل الالف واللام هل تفيد الجنس ام تفيد الاستغراق الشمولي؟ مناقشه طويله يعني اجج وراها الزمخشري في تفسيره الكشاف، واراد ان ينصر ان الالف واللام للجنس علشان يغرق من مساله خلق افعال العباد، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن رد على اهل السنه وتجد المناقشه في كتاب روح المعاني للامام الالوسي بيرد على الزمخشري ردا شديدا في هذه المساله، والالف واللام لكل انواع المحامد لله عز وجل، الاستغراق كل انواع المحامد مستغرقه لله عز وجل. والغريب ان الشوكاني ما ذكرش الكلام هنا ده، ولكن ذكره امتى؟ في الفتح القدير، ما ذكرش طبعا الكلام في المناقشه، وانما اختار ان الالف واللام الايه؟ للاستغراق الشمولي. ليه؟ لان كل انسان يفعل شيء يعمل شيء يستحق عليه الحمد، فان الله يستحق على ما فعلت انت به ما تحمد عليه هو يحمد عليه سبحانه. ليه؟ لانه الذي اعانك، لان خالق افعال العباد مين؟ الله عز وجل. بعكس المعتزله الذين يحملوا رايتهم في التفسير الزمخشري، ولذلك كان الزمخشري في تفسيره يدخل اعتزاليات غريبه وعجيبه تحت الكلام كده هو بيتكلم، لانه متمكن في لغه العرب. فكان العلماء له بالمنصار. فهنا يقول وحلي باللام، الحمد حلي باللام يعني ادخلت عليه لام التعريف. ليه؟ ليفيد الاختصاص الثبوتي، الاختصاص الثبوتي يعني اصبح امر خاص بالله عز وجل وثبت لله. والثبوت جاء منين؟ لانها جمله ايه؟ اسميه التي تفيد الايه؟ الدوام والاستمرار والاستقرار والثبوت. وحلي باللام ليفيد الاختصاص الثبوتي، والاختصاص الثبوتي يستلزم القطش. القطش عارفين لما بنيجي مثلا نقول انما الاعمال بالنيات، يقول ده اسلوب ايه؟ قصر لا منطلق الا زين، يعني بنفي ايه؟ بثبت الانطلاق لزين وبنفي عن غيره. لما اقول لا عالم الا الشافعي يبقى اثبتت العلم للشافعي ونفيته عن غيره. فالاختصاص من الممكن ان يدل على القصر وممكن ما يدلش على القصر. فانا اقول مثلا انما الشافعي، انما العالم الشافعي، يبقى انا اثبتت له وخصصته بالعلم، مش كده ولا لا؟ لكن هل انا نفيت العلم عن غيره؟ لا. لو نفيت العلم عن غيره الاختصاص ثبوتي، يبقى لا يوصف بالعلم سواه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اثبت العلم له واختصته به، فده يدل على القطش. يعني ايه القطش؟ يعني انا قصرت عليه العلم ونفيته عن غيره، فلا يوصف بالعلم سواه، واخدين بالكم ولا لا؟ ده القطش، وده الاختصاص الثبوتي. ولذلك يدل على ذلك المقام، بس المقام هو اللي يدل على ذلك. فقد وحلي باللام ليفيد الاختصاص الثبوتي وهو مستلزم للقطش. فيكون الحمد مقصورا عليه تعالى فلا يحمد سواه، يعني إلا باعتبار، أقول طب إزاي لا يحمل سواه؟ قال إلا باعتبار أن كل حمد لغيره آيل إليه. هذا جائز، يعني أنت لو حمدت النبي عليه الصلاة والسلام، ما اسمه محمد مش كده ولا لا، يستحق الحمد صلى الله عليه وسلم على صفاته الكثيرة. طيب لو حمدته فأنت تحمد الله، لأن النبي ما من منقبة فيه إلا من الذي أعطاه إياها؟ الله عز وجل. فأنت لما تمدح النبي عليه الصلاة والسلام فأنت حمدت الله، مش كده؟ فكل إما باعتبار أن كل حمد لغيره آيل إليه، أو منزل منزلة العدم مبالغة وادعاء، أو كأنك لغير أي حمد لغيره وكأنه عدم في مقابلة حمدك لله تعالى مبالغة وادعاء، أو لكون الحمد له جل جلاله هو الفرض الكامل، أو لكون الحمد له جل جلاله هو الفرض الكامل، يعني الحمد الذي لا يتصور كامل في بالي. وطبعا بيقول ان الاصوب ان الحمد الالف واللام دي للاستغراق، حتى ولو حمدت احدا فانت تحمده لانه من الذي انعم عليه واعطاه هذه المناقب الذي يستحق عليها الحمد الله عز وجل. يقول والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري. تعريف الحمد بقى هو الوصف بالجميل، انك تصف بالقبيح ولا بالجميل؟ بالجميل، لو وصفت بالقبيح ما يبقاش حمد، مش كده؟ يبقى ذنب، يبقى ذنب. فالحمد هو الوصف بالجميل، تصفه بالجميل يعني بالصفات الجميله على ايه؟ على الجميل الاختياري للتعظيم. انا عاوز اقول بس معلومه كده علشان تقدر تفك لك الرموز في اللي جاي. احنا عندنا ثلاث كلمات، حمد ومدح وشكر. ايه الفرق بين الثلاثه؟ ايه الفرق بين الحمد والمدح والشكر؟ الحمد اعمه المدح، المدح، لكن المدح هو الوصف بالجميل على الجميل، مدح ما فيش اختيار ولا في التعظيم. فانا لو جيت على قص يقود جميل ومدحته يبقى ده مدح ولا حمد؟ مدح مش حمد. لو جيت على قص يقود ومدحته واثنيت عليه ووصفته وصفا جميلا لغه يسمى مدح ولا حمد؟ مدح. لو جيت على سياره جميله او عماره جميله وصفتها واسهبت في الوصف هذا مدح ولا حمد؟ مدح. ليه؟ لأن هذه الأشياء ليس لها اختيار في جمالها. الفص اللي يقول ما جملش نفسه، ليس له يد في الجمال اللي أنت بتوصفه فيه. العبارة دي لها صانع، الشيء الصانع. السيارة لها مخترع. فوصفك لها بالجميل هذا لا يعد حمدا وإنما يعد مدحا. واخدين بالكم؟ فإن كانت مختارة وتصفها بالجميل على صفة فيها أو جميل فيها هي ما تقول عنه يبقى ده إيه؟ حمد مش مدح. واخدين بالكم من الفرق؟ فلو جئت على إنسان وقلت هذا الإنسان صاحب خلق رفيع، هذا علمه عظيم وأثنيت عليه، الثناء ده اسمه إيه؟ ولا مدح؟ حمد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده حمد. بس بشرط يكون من جواك بتحترمه ما بتحتقروش، لانك ممكن تثني عليه وانت لا تحترمه، يبقى هنا هذا برضه مدح. يبقى الحمد انك تعظمه من داخلك، تعظيم يليق بيه طبعا كبشر مخلوق، وانت تثني عليه ثناء جميلا لصفه فيه جميله باختياره. لكن لو قلت جميل الخلقه ده مدح مش حمد. لكن الحمد لما يكون شيء باختياره وله دخل فيه، تحمده على قومه، تحمده على علمه، تحمده على اخلاقه. لكن لو حمدته على جمال وجهه فانت هنا ايه؟ تبدعه ولا تحمده. واضح؟ كويس. فما هو الشكر اذا؟ ايه الفرق بين الشكر والمدح والحمد؟ انك تاتي على انسان أدى إليك معروفا فتشكره. فهذا ليس حمدا وليس مدحا بل شكر، فالشكر في مقابلة ما أنعم عليك به. واخدين بالكم ولا لا؟ فلو جاء إنسان أنعم على غيره فأنا حينما أثني عليه أكون شاكرا أم حامدا؟ لا حامدا، لأن أنا ما استفدتش منه حاجة. يعني واحد أنعم عليه ولقيته أكرمك وإداك، فأنا تكلمت عنه عن أخلاقه ومدحته، يبقى مدحي له وحمدي له. ها؟ مدح وحمد ولا شكر؟ مش شكر، الشكر لما يديني أنا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشكر على النعمة المتعدية، بعكس الحمد على الشيء الإيه؟ الذات. واخدين بالكم ولا لا؟ واضحة الصورة؟ يبقى عندي الشكر على الأمر المتعدي، والحمد يكون أخص من المدح على الجميل اختياري، لكن المدح على الجميل حتى ولو لم يكن اختياريا، فالمدح أعم ومنه الحمد. واخدين بالكم ولا لا؟ فإن كانت النعمة متعدية يبقى تشكر. إداني أشكر، ما ادانيش وإداني أنت، أنا ولا مدحته يبقى مش شكر، يبقى ده إيه؟ واضح واضح الصورة كده عشان نفهم كلام الإمام الشوكاني. بيقول إيه الإمام الشوكاني؟ والحمد هو الوصف بالجميل، الوصف بالجميل يعني الصفات الجميلة على الجميل الاختياري اللي يكون بيفعله وهو مضطر، ليس كفصل يقول، مش جميل باختيار، نص عظيم، والا انا ممكن اكون بمدحه على جميل اختياري وانا من جوه بلعبه. مش وارد ولا مش وارد؟ وارد، اكون ما بقدروش ولا بحاجه، لكن لابد عشان يكون حد بقيد التعظيم، في قيد هنا بشرط التعظيم. قال: واطلاق الجميل الاول لإدخال وصفه تعالى بصفاته الذاتية، يعني احنا اطلقنا بالجميل وما قيدناهاش، ما قلناش الوصف للجميل ووضفنا كلمة الجميل، ما قلناش اختياري او غير اختياري، لان لو قلنا الوصف للجميل اختياري يبقى هنا جعلنا الحمد لا يكون الا بالثناء على الله بالصفات الاختيارية. صح؟ واضح لكم تفهيم ليه؟ مش احنا عندنا في لله صفات ذاتية وصفات اختيارية؟ مش كده ولا لا؟ الصفات الذاتية لله لا كده تنفك عن الله ولا تتعلق بمشيئته. فلو قلنا الوصف بالجميل الاختياري يبقى لا، يبقى لا يكون حمدا الا ان وصفته بصفات اختيارية. يبقى لو حمدته بصفات ذاتية ما يعتبرش حمد، وده خطأ. فقال: الحمد هو الوصف بالجميل، يعني اني اصف الله عز وجل بصفات جميلة بس، ما قلتش ايه؟ اختيارية. لو قلت اختيارية اشترطت على نفسي انه لكي يكون محمودا الا يوصف الا بالصفات الاختيارية، وده خطأ، ده انا لابد اصفه بصفاته الذاتية والاختيارية. فعرفت من هنا جاءت الكلمة ايه؟ مطلقة. فقال: واطلاق الجميل الاول اللي بالتعريف يعني لادخال وصفه تعالى بصفاته الذاتيه، فانه حمد له سواء وصفته بالصفات الذاتيه او بالصفات الايه؟ الاختياريه، فانه حمد له. وتقليد الثاني على الجميل الاختياري بالاختيار لاخراج المدح فيكون على هذا اعم من الحمد مطلقا، فالمدح أعم. فإن حمدته بالوصف بالجميل على الجميل حتى ولو لم يكن اختياريا ده مدح مش حمد، فهمت ولا لا؟ كويس. يقول: وقيل وما أقوال، قيل دي للتضعيف، يعني قال البعض إن الحمد والمدح أقوال الاثنين زي بعض، بل قال إنه مقلوب له، لان خلي بالك في علم الاشتقاق الاكبر اتجد الحق ينبغي، بس المساله ترتيب الحروف الحق والميم والدال قللها اتجد الحمد هي النبغي، مش كده ولا لا؟ هي مشتقه منها ولكن النبغي. شوفوا اللغه الشريفه التي نزل بها القران، طبعا خلي بالك كل الاوصاف مش كله معضلات، هي نفس قلت لكم والله هي المقدمة. بعد كده حديث الكلام سهل قوي ان شاء الله. فمش عايزين يعني بصبر على اللي جاي. ثم يقول هما عايزين نركن المقدمة وندخل في الاحاديث. قولوا انا من اكل ايه اكل او دي بذلك اعتلك اسكت ما تنفناش. يقول وقيل هما الاخوان. يعني ايه هما اخوان؟ هما بيجي عيل على مين؟ المدح والحمد. نعم ده بيجي معاك. وذكر قيد التعظيم للتعظيم. قلنا للتعظيم خدوا بالكم. وذكر قيد التعظيم لاخراج ما يؤتى به من المشعرات بالتعظيم على سبيل الاستهزاء والسخريه. يقول ذق انك انت العزيز الكريم. هو انا هنا بمدحه ولا في سخريه واستهزاء بيه؟ مش ربنا بيقول له كلام بالكلام ده؟ ذق انك انت العزيز الكريم. العزه والكرم لما هو والعياذ بالله اعاذنا الله واياكم جوه التحكيم جوه النار والنار جواه، يبقى فين التعظيم وفين مش كده ولا لا؟ يبقى قال وذكر قيد التعظيم لاخراج ما يؤتى به من المشعرات التي تشعره بالتعظيم على سبيل الاستهزاء والسخريه. قال ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان. هنا بقى دي المشكله. ما دام هقول انه لابد من التعظيم يبقى انا هنا جعلت الحمد بعيد الحمد بالايه؟ باللسان. يبقى انا هنا دخلت القلب. والشرط المعروف ان الشكر هو اللي الثلاثه. الشكر احنا قلنا ان الشكر مختلف عن المدح والحمد في ايه؟ في التعظم. لان الشكر انت بتعطيني فبشكرك، لو ما اعطيتنيش ما اشكركش. لو اديت غيري انا بشكرك. اشكرك على ايه؟ ما انت ما اديتنيش انا، مش كده ولا لا؟ لكن الشكر بقى لما تعطيني اجي اشكرك. فالشكر يكون بماذا؟ باللسان، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ يدي ولساني والضمير المحجبه، مش كده؟ يبقى اليد اللي الجوارح. أين هذا في القرآن الكريم؟ اعملوا آل داوود شكرا. بالعمل. لأن الشكر هو الإيمان، مش كده؟ الإيمان شكر، والإيمان عند أهل السنة والجماعة إيه؟ بالقلب وباللسان وبالأركان. فالشكر بالثلاثة. فجاء هنا بيقول لك طب ما احنا هنا جعلنا الحمد لابد له من إيه؟ من فعل القلب اللي هو التعظيم، مش كده؟ فقال ولكنه يستلزم اعتبار فعل الجنان. الجنان هو القلب وفعل الاركان في الحمد. يبقى هشترط فعل الجنان والاركان واللسان لان التعظيم لا يحصل بدونهما، مش كده ولا لا؟ واجيب بانهما فيه شرطان لا جزءان ولا جزئيان. لا جزءان ولا جزئيان. خليك عند شرط بس كفايه ومالكش دعوه جزئان ولا جزئيه. ليه؟ يعني هو شرط ما بيقولش انه ايه من حقيقه وماهيه التعريف بتاع الحمد والمدح، وانما شرط فيه. والا لو اشترطت انه يكون جزء منه اذا جعلته زي الشكر، مش كده ولا لا؟ قال لك ولكنه واجيب عن هذه الشبهه بانه ما فيه شرطان. الشرط فعل الجنان والعمل بالاركان، لكنهما ليسا من ماهيه الحمد. واخدين بالكم ولا لا؟ لا جزءان ولا جزئيان. ومش عايز اخد ليه الكلام ده؟ لان الجزء هو جزء من الكل، زي المسامير في الكرسي، زي الكتف في زي يعني الجزء جزء من الكل. فاما الجزء فعكس الكل. وده في التعريفات المنطقيه. وهؤلاء العلماء كانت لغه عصرهم قائمه على هذا الامر. وده الامر اللي للاسف بيدعي طلبه العلم الذين يريدون ان يستدعوا الاصطلاحات القديمه التي كان يتكلم بها العلماء ويريدون ان يطبقوها في واقعنا المعاصر. فياتي بعض الناس يجدون شيخ الاسلام ابن تيميه يتحدث مسألة جنس العمل مثلا ويرد على المتكلمين. يجي هذا يستدعي قضية جنس العمل ويبدأ يمتحن الناس بيها. يا عم الناس اللي قدامك دي ما يفهموش اي حاجه في الجنس خالص، لا يعرفون عن مساله جنس العمل ولا اخراج العمل ولا الجزئي ولا الجزء ولا الكل، لان احنا بندرس منطق. ولذلك ابن تيميه رحمه الله عليه لما كان بيالف لاهل السنه والجماعه بيالف لهم ايه؟ الوسطيه. اقرا الوسطيه، صعبه ولا سهله؟ سهله، ايات واحاديث بس، كتاب وسنه، ليس ايه؟ مفيش منطق ولا فيه. لكن لما تيجي تقرا كلامهم في الرد على الفرق تجد بقى اصطلاحات بقى وشغل كبير قوي، مش كده ولا لا؟ تجد ردود على هؤلاء المتكلمين، وتجد بقى الجنس والشرط والجزء والجزء والكل شغل كبير قوي، لانه بيرد عليهم بايه؟ بيرد على المتكلمين وبيرد على الفلاسفه وبيرد على العلماء مطلق. لكن بالنسبه لاهل السنه والجماعه يالف الواسطيه، دي مش مالفه لطلبه المدارس، لا، ده مالفه لاهل السنه، في اهل السنه كتبوا سنه. لكن لما رد على الاخرين بقى يبدا يتكلم، لكن واحد يقول له شرط الجمال وشرط الصحه والجنس، ودخل الشباب في متاهات ومش فاهمينها، والواحد يقول لك اصل الشيخ الالباني مرجئ، ليه يا ابن مرجئ يا ابن الالباني؟ علم السنه الكبير، يقول لك اصل مرجئ، مرجئ ليه يا ابن؟ يقول لك اصل مرجئ الايمان شرط الجمال، تعرف يا ابني يعني ايه شرط الجمال؟ لا تقولش جنس العمل، تعرف يا ابني يعني ايه جنس العمل؟ لا هو عارف جنس العمل، ولا هو عارف الشرط، ولا هو عارف ولا هو عارف السبب، ولا هو يعرف يفرق بين مثل هذه الامور. ومنكم بنشوف للاسف اما يكون في ناس اهل فتنه من الممكن ان يجروا الشباب الى ان يغيروا دينهم، فيتكلموا في الاكابر بدون علم، ويجي الواحد منهم يتكلم عن العلماء ويقول فلان وقع في كذا وفلان وقع في كذا وفلان ده مين؟ يتكلم عن مين؟ الالباني، يتكلم عن ابن باز، يتكلم عن ابن العثيمين، يقول لك وفي يوم معرفه المعاصرين يا حبيبي، يعني هو شيخك اللي قد كده؟ قد كده؟ مش قد كده؟ لا قد كده بس. هو ده اللي مش معصوم سبحان الله رب العالمين. فهنا احنا بنتكلم عن قضايا الامام الشوكاني بيتكلم اهل عصره، واخدين بالكم ولا لا؟ فدي كانت لغتهم، فمش عاوزين نستدعي اصطلاحات ونقعد نفتن الناس واقعد اشرح حالهم وهم مش مستوعبينها ومن ثقافتهم علشان نبني عليها عقائد. احنا بس بنشرح الكلام ده عشان دي مقدمه الامام الشوكاني، لكن احنا في الاخر المغرب عرض الحائط بكل هذا الكلام اللي مش كل الكلام اللي قاله طبعا، وانما الاصطلاحات المنطقيه هذه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هما بيقولوا ان الجزء هو ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، وده عكس الكل. الكلام ده رجعوا في مقدمة، لو عايز يعني تقرأ هذا الكلام وتستوعبه، اقرأ آداب البحث والمناظرة للإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه، فتجد فيه أمثال هذه التعليقات. يقول ومنها هنا يلوح صحة ما قاله الجمهور. ده بقى وقت الكلام اللي أنا شرحته لك في الأول. إيه بقى اللي قاله الجمهور؟ من أن الحمد أعم من الشكر. أعم منه في إيه؟ قال متعلقا. أعم منه متعلقا، يعني إيه أعم منه متعلقا؟ فكتاب، يعني الحمد باللسان والشكر، خد بالك خد بالك، الحمد باللسان والشكر بالجوارح، واللسان والأركان. دي جهة، دي جهة. الجهة الثانية الحمد يكون على الصفة أو الجميل لاختيار فيه المحمود، ولو لم يعطيك شيئا أعطيت أعطانيش أنا بحمده لذاتي، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الشكر لو تعلق بيا، فخد بالك يقول الحمد أعم من الشكر متعلقا، فالحمد إزاي ما ادانيش أحمده، لكن الشكر مش هشكره إلا لو اداني، يبقى يوم اخر الشكر لانه حاله واحده مش كده؟ لكن الحمد اعلى، اعطاه ام لم يعطيه، فقال لك اعلى من الشكر متعلقا، يبقى الشكر اخص منه في التعلق، لان الشكر لم اشكر الا لو تعلق بيا النعمه، فكره انك متعلقا يعني ايه؟ لو تعلق بيا النعمه اشكر، ما تعلقتش بيا ما اشكرش، لكن احمد. يبقى الحمد ان اعطاك او ان تعلق بك الحق، ان تعلق بك النعمه او ان تتعلق تحت. وإن تعلق جدا تشكر. يبقى عرفت معنى كلمة أعم من الشكر متعلقا وأخص موردا. يعني أخص موردا لأن الحمد لا يرد إلا بإيه؟ بالمثال. لكن الشكر بالثلاثة فيبقى أخص، فالحمد أخص في باب الإيه؟ الإيراد. واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن بالنسبة للمتعلق الحمد أعم. فهمت الفرق بين الاثنين؟ كويس. يقول: لا كما زعمه البعض من أن الحمد أعم مطلقا لمساواة الشكر في المورد وزيادته عليه بكونه أعم ما متعلقا. يعني بعضهم جعل الحمد يساوي الشكر، فخلاص جعل الاثنين متساويين مع بعض. فبيقول: لا تخطئ بقى، كما زعمه البعض من أن الحمد أعم مطلقا. يعني الحمد أعم ليه؟ لمساواة الشكر في المولد اللي هو الايه؟ يعني الحمد يكون باللسان وبالجوارح ومش كده، وزيادته عليه يكون أعم متعلق، لأن الحمد سواء أعطاني أو لم يعطني بأحمده، يبقى أعم منه في جانب ومساوي له في جانب آخر، لكن التحقيق مذهب الجمهور إن ده أعم من وجه الآخر من ايه؟ من وجه. ومما ينبغي أن يعلمها هنا أن الحمد يقتضي متعلقين هما المحمود به والمحمود عليه. يعني إيه؟ الحمد بيقتضي حاجتين متعلقين هما إيه؟ المحمود به، أحمده بإيه؟ وأحمده على إيه؟ فأنا بحمد الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، الصفات الذاتية والاختيارية. أحمده على إيه؟ قدام. واضح الكلام؟ إذا بحمده على إيه وبحمده بإيه؟ واضح؟ كويس. فالأول ما حصل به الحمد، والثاني الحامل عليه. الحامل عليه بتحمده على إيه؟ عمل إيه عشان أحمده عليه؟ كحمدك لزيد بن كرم في مقابلة بالعام. يعني زيد أنعم عليك فأنت حمدته بالكرم، يبقى الحمد حمدته بإيه بالكرم؟ السبب على إنعامه عليك. قال: وقد يكون التغاير اعتباريا مع الاتحاد ذاتا. يعني في تغاير بين الاثنين باعتبار او بالنسبة مع الاتحاد ذاتا، كالحمد منك لمنعم بانعامه عليك في مقابلة ذلك الانعام. انت تحمده وتقول هو منعم. لماذا؟ لانه انعم عليك. يبقى انت حمدته باللي انت حمدته بيه اللي حمدته عليه. يبقى هو عدل وقتها، لكنها باعتبار اختلفت. فالإنعام لأنك حمدته به فكان محمودا به، ولأنك حمدته عليه فكان محمودا عليه. بقى هو الإنعام اللي فاتت كانت الإكرام والإنعام، حمدته بالكرم لأنه أنعم عليه، لكن المرة حمدته بالإنعام على أنه أنعم. يبقى هم على واحدة، ولكن اختلفوا من ناحية الايه؟ الاعتبارات. واضح؟ يقول: فإن الإنعام من حيث يشرح له، فإن الإنعام من حيث الصدور من المنعم محمود به. لما أنعم عليه من حيث الصدور منه محمود به، ومن حيث الوصول إليك محمود عليك. يبقى ده اللي هو ايه؟ اتفق ذاتا، اتحد ذاتا وتغرر اعتباريا. واضح؟ قال: وتقديم الحمد الذي هو المبتدأ على الله على الله الذي هو كل ده كان بيشرح الحمد. هيقول لك الحمد لله. يقول: وتقديم الحمد الذي هو المبتدأ على الله الذي هو الخبر لا بد له من نكتة. من نكتة يعني من ايه؟ من سبب لطيف. السبب اللطيف ده بقى يسمى ايه؟ نكتة. الحكمة ايه هي؟ مع ان الاصل ان المبتدأ يقدم على الايه؟ على الخبر. لكن هو يقول لك: لا، طب وليه ما قدمناش الخبر؟ والخبر عندي هنا جر ومجرور، من الممكن يكون له الايه؟ الصدارة اللي ينبع، مش كده ولا لا؟ مش ممكن اقول لله بحمده ويبقى اسلوب قصر وحصر واختصاص والمقص بعدين تبعات. انا محتاج القصر والحصر والاختصاص هنا، واللي احتاج اني اقدم اسم الله على الحمد، واسم الله له الصداره، لماذا قال الحمد لله وبدأ كل الله الحمد؟ وإنكم بلكم ولا لا؟ ما هو القرآن قمة الإعجاز. فقال وتقديم الحمد الذي هو المبتدا على الله على لله الذي هو الخبر لا بد له من نكته، وان كان اصل المبتدا التقديم وهي ترجيح مطابقه مقتضى المقام. قال لك النكته بقى ايه؟ ترجيح مطابقه مقتضى المقام، هي دي البلاغه مش كده ولا لا؟ البلاغه انك تطابق مقتضى ايه؟ المقام، مقتضى الحال مع الفصاحه. قال فانه مقام الحمد، مقتضى المقام الحمد، لازم نقدم الحمد لان المقام مقام الحمد فلازم تفتتح بالحمد. قال واسم الشريف وان كان مستحقا للتقديم من جهه ذاته فرعايه ما يقتضيه المقام الصق بالبلاغه من رعايه ما تقتضيه الذات. يعني وان كان اسم الله يجب تقديمه لذاته الا ان رعايه المقام وذلك وحتى الامام السيبويه كان يقول انهم كانوا يقدمون ما هم ببيانه ايه مهتمين، يهتموا ببيانه اكثر، هو ده اللي يذكروه في الاول. لغه العرب كده كده القران الكريم. فيقول والاسم الشريف وان كان مستحقا للتقديم من جهه ذاته فرعايه ما يقتضيه المقام اللي هو مقام المدح انسق بالبلاغه من رعايه ما تقتضيه الذات. لا يقال الحمد لله، الحمد الذي هو إثبات الصفة الجميلة للذات لا يتم إلا بمجموع الموضوع والمحمول. رجعنا للموضوع الثاني، الموضوع والمحمول، واخدين بالكم الموضوع ده الأساس اللي هو المسند إليه، والمحمول المسند، الصفة والموصوف ده موضوع ولا محمول؟ طب تقسيمات منطقية بتاعت علماء المنطق. يقول لا يتم الا بمجموع الموضوع والمحمول، لئلا نقول، يعني لا يقال ان رعايه المقام يعني اثبات الصفه، والصفه لن تثبت الا يعني ما هيش الحمد لوحدها، الحمد لله، يبقى الاثنين مع بعضين. قال لئلا نقول لفظ الحمد هو الدال على مفهومه فقدم من هذه الحيثيه، وان كان لا يتم ذلك الاثبات الا بالمجموع. اثبات الحمد لله مش هيتم الا بمجموع الايه؟ اللي في الجمله كامله بركنيها مش كده؟ واللام الداخله على اسمه تعالى تفيد الاختصاص الاثباتي. اللام اللي هي لله، ولذلك احنا لما بنيجي بنقول الحمد لله. لله اللام دي لام الايه؟ الاختصاص. يعني الحمد مختص بالله عز وجل. اللام دي افادت ايه؟ لام الجر دي افادت ايه؟ الاختصاص. واللام الداخله يبقى لا يتم ذلك الاثبات، اثبات الاختصاص الا بالمجموع اللي هو اثبات الحمد لله وادخال الله التي دخلت على اسمه تعالى تفيد الاختصاص الاثباتي، وهو لا يستلزم القصر كما يستلزمه السلوكي. طبعا هنا فرق بين الاختصاص الاثباتي والاختصاص السلوكي. الاختصاص الاثباتي اللي هو ذكره في الاول خالص لما كان بيتكلم وبيقول وحلي بالله، اللي هي الالف واللام اللي دخلت على الحمد ليفيد الاختصاص الثبوتي، لانها اصبحت جمله ايه؟ اسميه، فالجمله الاسميه تفيد ايه؟ الثبوت، فادتني استغراق لكل انواع المحامد وخصصتها بالله عز وجل، فده اختصاص ثبوتي، ده يدل على الايه؟ على القصر. لكن الاختصاص الاثباتي ده اللي هو ايه؟ جعل الحمد لله، ده اختصاص، لكن ممكن يكون لله ولغير الله. لكن عرف كله عن طريق الايه؟ السياق، اختصاص الله بالقصر وحصره في الله عز وجل، ده عرف من ايه؟ مش من الله لوحدها اللي دخلت على لفظ الجلاله لله الله، وانما عرف ذلك من المجموعه. واخدين بالكم؟ دخول الله ودخول الالف واللام على الحمد والمقام نفسه دلل على ان الحمد لله سبحانه وتعالى، ان الحمد لله اثبتت او اثبتت ايه؟ قصرا للحمد على الله سبحانه وتعالى. زي ما انا شايف ان المساله فيها يعني الامام الشوكاني كان بيستدعي اصطلاحات منطقيه كثيره، يعني صفحه مثلا جاء بمثل هذه الامور، يعني الكلام ده فيما بعد لما الشيخ كبر في السن وشفنا الكلام ده في التفسير ما كانش دي طريقته، كانت طريقته متحررة من أمثال هذه الايه الاصطلاحات دي، يعني زي ما عايز اقول ان دي كانت ثقافة عصره، وضعوا في اعتباركم ان الذين كلفوه بشرح الكتاب كانوا ايه شيوخه، فلعله رأى ان هذه الطريقة يعني تعجب ايه شيوخه وتعظم الشرح في نفوسه. ثم قال والله اسم للذات الواجب الوجود، طبعا ده كلام المتكلمين عن الله عز وجل واجب الوجود، المستحق اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحارم، ولذلك آثره على غيره من أسمائه جل جلاله، وإنما كان هذا الاسم هو المستجمع لجميع الصفات دون غيره من الأسماء، لأن الذات المخصوصة هي المشهورة بالاتصاف بصفات الكمال، طبعا الذات المخصوصة هي المشهورة بالاتصاف بصفات الكمال، فلما يخلع عليها صفات الكمال يذكر الذات، طب عشان يذكر الذات كيف يذكرها؟ يذكرها بالعلم على العلم، مش كده ولا لا؟ الاسم العلم على الايه؟ على الذات، مش كده؟ قال فما يكون علما لها دالا عليها بخصوصها يدل على هذه الصفات، لا ما يكون موضوعا لمفهوم كلي وان اختص في الاستعمال بها كالرحمن. طبعا المفهوم الكلي عكس الجزئي، لان كلمه الكل كلمه مشتركه، او الكل اللي هو الاسماء المتواطئه، زي مثلا على سبيل المثال نقول انسان، انسان دي ينطبق على زيد وعلى عمر وعلى محمد وعلى حسنين، مش كده ولا لا؟ ده اسمه كلي، ده اسمه ايه؟ لكن العلم مش كلي، العلم يختصها، بقول لك لكن لو ذكرنا اسم من الاسماء التي من الممكن ان يشاركه فيها غيره، وفي بعض الاسماء من الممكن ربنا قال وربك الغني للرحمه، وفي نفس الوقت قال اذا كان غنيا فليستعفف، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، مش كده؟ فسمى بعض خلقه الحي وفتح، فعايز يقول ان الاسماء دي من الممكن ان يكون فيها شيء من الاشتراك، بالطبع اسماء الله ليست كاسماء المخلوقات وصفاته ليست كصفات المخلوقات، لكن هذه الاسماء من الممكن ان يوصف بها ايه؟ غير الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ لكن الله لا يسمى به الا من؟ الا الله، ولذلك يقول هنا فما يكون علما لها دالا عليها بخصوصها يدل على هذه الصفات، يدل على كل الصفات، ولذلك اخترنا ان الاسم الاعظم هو الله الذي لا اله الا هو، ده الاسم الاعظم. ليه؟ لانه بيشمل كل الاسماء وكل الصفات، وهو الذي يوصف به ويوصف به ولا يوصف، يعني هو يوصف به غيره ولا يوصف هو، يعني هو يوصف ولا يوصف به غيره، فنقول الله الملك، الله القدوس، الله السلام، الله المؤمن، ما تقولش السلام الله، الرحمن الله، ما تجيش، وانما الله يوصف ولا يوصف به غيره من الاسلام، واخدين بالكم؟ ولذلك هو الذي يدخل عليه ميم الجمع، فتقول اللهم، فتعني انك تدعو الله بجميع اسمائك الحسنى، اللهم، فالميم دي بتاعت الجمع، جمعت كل الايه؟ الاسماء والصفات، مش كده؟ وراجع كذلك ما كتبه الامام الدقيق في كتاب جلاء الافهام، الصلاه والسلام على خير الانام صلى الله عليه واله وسلم. قال فلا يكون علما لها للذات، يعني دالا عليها على الذات بخصوصها يدل على هذه الصفات، لا ما يكون موضوعا لمجهول كلي، يعني زي الاسماء التي يشارك فيها غيره، وان كان مفيش مشاركه، مش كده ولا لا؟ وان اختص في الاستعمال بها كالرحمن، مش عارف اسم الرحمن يعني ليه ذكره بالذات مع انه لا يسمى الرحمن الا الله عز وجل، حتى العرب كانوا يقولون ما ندري ما الرحمن، مش كده؟ وذلك لما قال نسجد للرحمن قالوا وما الرحمن؟ انا اسجد لما تامرنا. ولما تسمى مسيلمه الكذاب برحمن اليمامه نعته الله باسم دخل معه القبر وظل معه الى قيام الساعه لا يذكر الا معه. تقول مسيلمه، اقول لك مين مسيلمه؟ تقول لي الكذاب، اعرف على القول من تقصد. اصنع عشان سمى نفسه بالرحمن اليمانة نعته الله بالكذاب، لانه لا يجوز ان يسمى بالرحمن غير من؟ غير الرحمن سبحانه وتعالى. واسم الرحمن اسم غير مشترك، ولذلك كان القرآن الكريم يستخدمه في امور لا يأتي بدلا منها الا لفظ الجلال على الله. الرحمن على العرش استوى، مش كده ولا لا؟ دايما في الاستواء على العرش كان يذكر اسم الايه؟ الرحمن في القرآن الكريم. سبع المواضع في القرآن تجد ايه؟ الرحمن على العرش استوى، مش كده؟ ثم استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا. فمعرفش الامام الشوكاني ليه ذكر اسم الرحمن، قال وحين اختصف في الاستعمال بها كالرحمن. وهذا انما يتم على القول بان لفظ الله علم للذات كما هو الحق عليه الجمهور، على الذات، يعني اسم الله عز وجل لا يسمى به غيره، لا للمفهوم كما زعمه البعض. واصله الاله حذفت الهمزه وعوضت عنها لام التعريف تخفيفا، اصله الاله فحذفت الهمزه، ما بقاش فيه همزه، الهمزه اللي هي الهمزه دي حذفت وادخلت عليها الالف واللام فاصبحت ايه؟ اصليه فيها، ثابته لازمه لا تنفك عنها ابدا، حتى لو ادخلت عليها ياء النداء لا تحذف الالف واللام. يعني انت مثلا بتقول الرحمن، لو جيت تنادي تقول يا ايه؟ يا رحمن، شيل الف واللام، ما ينفعش اسم في اللغه العربيه ابدا ينادى وفي الالف واللام، عشان تناديه وتدخل عليه اداه النداء لابد انك تحذف الايه؟ الالف واللام، الا لفظ الجلال الله. لما تيجي تنادي هتقول يا الله، لما ينفعش تقول يا الرب، لا تقول يا رب العالمين، مش كده؟ يا رحمن، يا عليم، يا حكيم. لكن لما تقول يا الله بالالف واللام ما تضبطش الالف واللام، فاصبحت لازمه، ولذلك لازمت. ووصفه من الوصف نسيت انتم الامام مجد الدين عبد السلام، قال الحمد لله الذي خلق الذي لم يتخذ ولدا، وقال ووصفه الامام المؤلف بنفي الولد والشريك، لان من هذا وصفه هو الذي يقدر على ايلاء كل نعمه ويستحق جنس الحمد، لان الذي ليس له ولد وليس له شريك هو الذي يقدر على ايلاء كل نعمه، يعني يعطيك ويوليك كل نعمه ويستحق جنس الحمد، ولك ان تجعل نفي هذه الصفه اللي هي ايه بقى؟ التي يكون عايز لك، ولك ان تجعل نفي هذه الصفه رديفا لاثبات ضدها على سبيل الكنايه. يبقى نفي هذه الصفه اللي هي صفه الايه؟ الولد الشريك، مرادف لايه؟ لاثبات الضد، لان احنا عارفين ان دايما الصفات السلبيه في القران والسنه بيكون الهدف منها ايه؟ اثبات كمال الضد، واخدين؟ اثبات ايه؟ كمال الضد، لا تاخذه سنه ولا نوم. ليه؟ لاثبات كمال الحياه. فربنا عز وجل لا ينفي صفه ولا ياتي بصفات سلبيه لذاتها، وانما لايه؟ لاثبات كمال الضد. فهو هنا بيقول ولك ان تجعل نفي هذه الصفه رديفا لاثبات ضدها على سبيل الكنايه. لكن كان فيه هنا بقى حاجه اعتراضيه في النص، اعتراضيه هشرحها لك، اللي هي ايه؟ نفي هذه الصفه التي يكون اثباتها ذريعه من ذرائع، ذريعه من ذرائع يعني وسيله من وسائل منع المعروف لكون الولد مدخلة والشريك مانعا من التصرف. مش بيقول لك الولد مدبنة مدخلة؟ فالولد يخليك لو انت معكش اولاد تلاقي الواحد ايه؟ يعني صريف قوي. لو جاب عيال انسى. يعني لو دوب لك شوية مية شوية شاي ما يشرب. الولد مدخلة مدبنة. فالله عز وجل يرجع عن نفسه الولد. وينفي الشريك، لان الشريك هيمنعك من التصرف. ما ينفعش الواحد يتصرف في حاجه يقول لك لا ما املكش، اصل انا ليا شريك، يتلكك على الشريك، مش كده ولا لا؟ فقال ولك ان تجعل نفي هذه الصفه التي يكون اثباتها ذريعه من ذرائع منع المعروف لكون الولد مدخله والشريك مانعا من التصرف تجعل هذه نفي الصفة رديفا لإثبات ضدها على سبيل الكناية. وإنما افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية مع إمكان تأدية الحمد الذي يشرع في الافتتاح بغيرها. قال لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح أقوال أهل العلم فيه تحسين، لكن في سند الحديث راوي اسمه أبو أمية وهذا ضعفه أهل العلم فالحديث أو الرواية ضعيف. قال ثم عطف على تلك الصفة النفية صفة إثباتية، الصفة النفية اللي هي إيه؟ صفة سلبية، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، مش كده ولا لا؟ قال بعدها إيه؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقال عطف صفة إثباتية مشتملة على أنه جل جلاله خالق الأشياء بأسرها ومقدرها دقها وجلها، قدر الدقيق وقدر الجليل سبحانه وتعالى. ولا شك أن نعمة خلق الخلق وتقديره من أعظم البواعث على الحمد، وتكريره لكون ذلك أول نعمة أنعم الله بها على الحادث. ولذلك افتتح خلقه بقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. احنا نكمل ولا نكتفي كده؟ نكمل. ها تعبتوا؟ طب اللي عايز يكمل يرفع ايده. كلكم الحمد لله رب العالمين كلكم. طيب نحن نكتفي النهارده، والله كان في النية اني انهي المقدمة، لكن خلاص الصعوبات راحت. الصعوبات الكلام بقى اللي جاي بعدها عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأصحاب والتفريق بين النبي والرسول ومشاكل ذلك، والكلام بعد كده عن الكتب التي انتقى منها الإمام ابن تيمية، المجد ابن تيمية انتقى منها ايه الأحاديث، فيبقى تراجم يعني معظمه عن الأئمة. علشان أنا يعني عاوز أنهي المقدمة سريعا لأن أنا شايف الإخوة ناموا مني، فسامحوني والله يعني ما أتيت أنا بهذه الألفاظ ولا التراتيب الصعبة، وإنما هو الإمام الشوكاني جعل الله ذلك في ميزان حسناتي وحسنات الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.